جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب إعلان النكاح والخطبة والشروط. أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني علي فدخل بيتي وجلس على فراشي فجعل جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. قولها بني علي يقال بنى الرجل بزوجته وبنى عليها، أي دخل بها كناية عن الزفاف. وأخرج البخاري عن عائشة قالت: زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. سيأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الآداب باب ما جاء في الضحك والمزاح واللهو والطرب. قال ابن حجر: والإذن باللهو خاص بالنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وفي رواية: أو يأذن له الخاطب. وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. وفي أخرى: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. وفي أخرى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها. قوله لتكتفئ في رواية: لتكفأ، وفي أخرى: لتستكفئ، وكلها صحيحة. وقوله ولتنكح بلام الأمر وجزم الفعل، أي لتنكح هذه المرأة من خطبها. قال النووي رحمه الله: فيه تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك. والجمهور على أنه لو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ، أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان، أصحهما لا يحرم. وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وأخرج أحمد والدارمي وابن ماجه وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن رحمهم الله بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفأ الإنسان أي هنأه بالزواج، من قولهم للمتزوج بالرفاء والبنين، وبدله بما ذكر لأن فيه ترفئتهم تنفيرا من البنات. والرفاء الالتحام والاتفاق، يقال رفأ الثوب أي لأم خرقه،